إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أيها المسلمون، بقيت خمسة أيام ويدخل علينا بإذن الله تعالى شهر ذي الحجة، ذلك الشهر الكريم المبارك الذي أوله عشرة أيام أقسم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه الكريم، حيث قال الله عز وجل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وليال عشر، قال ابن عباس رضي الله عنهما، هي العشر الأول من شهر ذي الحجة، العشر الأول من شهر ذي الحجة، والتي ستبدأ بإذن الله تعالى من يوم الخميس القادم أو الجمعة القادمة، سيكون أول أيام عشر ذي الحجة بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه الأيام العشر قال سبحانه: وليال عشر والشفع والوتر. والشفع هو شفع هذه الأيام، وهو اليوم العاشر منها، وهو يوم عيد الأضحى. والوتر هو يوم عرفة، اليوم التاسع. فهذه أيام كريمة مباركة أقسم الله سبحانه وتعالى بها تشريفا لها وتذكيرا بفضلها. ثم سماها الله سبحانه وتعالى أياما معلومات، قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فأمر سبحانه وتعالى بالإكثار من ذكره في هذه الأيام. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهم أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج يجاهد بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري ومسلم. ففي هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه الأيام، وأنها أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى، وأن العمل الصالح يضاعف فيها، وأن ثواب الطاعة في هذه الأيام يعدل ثواب الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وكذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أحب إلى الله، ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل الصالح فيهم من عشر ذي الحجة، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فبين صلى الله عليه وسلم فضل هذه الأيام وأنها أفضل الأيام عند الله وأحبها إليه وأعظمها عنده، وأمر عليه الصلاة والسلام بالإكثار من التهليل أي قول لا إله إلا الله، والتكبير أي قول الله أكبر، والتحميد وهو قول الحمد لله. لذلك يستحب الإكثار في عشر ذي الحجة بإذن الله تعالى منذ أن يرى هلال ذي الحجة، فلو كان الخميس القادم بإذن الله تعالى هو أول هذه الأيام، فيستحب أن يكثر المسلم في كل وقت خلال هذه الأيام من أن يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، يكبر مرتين ثم يهلل ثم مرتين ثم يحمد، أو يكبر ثلاث مرات ثم يهلل، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، فيكثر من التهليل والتكبير والتحميد في هذه الأيام رجاء مضاعفة الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. ويسمى التكبير في هذه الأيام تكبيرا مطلقا، يعني غير مقيد بوقت. ثم هناك تكبير آخر، نوع آخر من التكبير يقال له التكبير المقيد بأدبار الصلوات، فهذا يشرع أن يجهر به في المساجد أدبار الصلوات ابتداء من صلاة الفجر يوم عرفة وانتهاء بصلاة العصر من ثالث أيام التشريق اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. فيستحب ويشرع الجهر بالتكبير والتهليل والتحميد أدبار الصلوات في هذه الأيام المباركة. أيها المسلمون، هذه الأيام المباركة عشر ذي الحجة اختلف الفقهاء في المفاضلة بينها وبين العشر الأواخر من رمضان، أيها أفضل وأعظم وأحب إلى الله سبحانه وتعالى. بعضهم قال العشر الأوائل من ذي الحجة، وبعضهم قال العشر الأواخر من رمضان، وبعض الأئمة توسط وقال العشر الأوائل من ذي الحجة أيامها أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، والعشر الأواخر من رمضان لياليها أفضل من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة. لكن على كل حال يعني هما عشران مباركان يضاعف فيهما الأجر والثواب، العشر الأول من ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان، جعلهما الله سبحانه وتعالى موسما لمضاعفة الأجور والحسنات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، ذكرنا أن العشرة الأولى من ذي الحجة بإذن الله تعالى تدخل بإذن الله تعالى يوم الخميس القادم أو الجمعة القادمة، فعلى المسلم أن يستعد لها بنية الخير واغتنام هذه الأيام المباركة. يشرع في عشر ذي الحجة الإكثار من الصيام فيها ما استطاع باستثناء يوم العيد، فإنه نهي عن صومه، لكن الأيام التسعة الأول من ذي الحجة يستحب صيامها، وخاصة يوم عرفة حيث صح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة مقبلة أو سنة قابلة. فصيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة، فيسمى صيام يوم عرفة بغير الحجاج. أما الحاج الواقف بعرفة فإنه لا يستحب له صيام يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج أفطر في ذلك اليوم ليكون أقوى للحاج على الدعاء واغتنام يوم عرفة في الدعاء. أيها المسلمون، الحج إلى بيت الله الحرام هو أفضل الأعمال التي تؤدى في عشر ذي الحجة، فمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج فالحمد لله، ومن لم يتيسر له الحج فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يفتح لعباده أبواب الخير ويجعل لهم بدائل يعوضون بها ما فاتهم من أنواع الأجر والثواب. فمن الأعمال الصالحة التي وردت فيها الأحاديث بأنها تعدل الحج وتعدل ثوابه وفضله طلب العلم الشرعي، جاء في حديث صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا أنه يريد أن يتعلم علما أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجه، كان له كأجر حاج تاما حجه. والحديث رواه الطبراني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ففيه أن الإنسان إذا خرج من بيته وقصد المسجد لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجه. وكذلك أيضا مما يعدل فضل الحج كما ورد في الأحاديث أن يصلي الإنسان الفجر في جماعة ثم يجلس في المسجد يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس، ثم ينتظر بعد طلوع الشمس نحو ربع ساعة ثم يصلي ركعتين. فمن فعل ذلك فله كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. والحديث رواه الترمذي وصححه كذلك الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم. فهذا أيضا من الأعمال الصالحة التي ينال بها المسلم بإذن الله تعالى أجر الحج. وكذلك أيضا النية الصالحة، فمن علم الله سبحانه وتعالى من قلبه نية صادقة أنه كان يريد الحج لولا أنه منعه مانع أو منعه ظرف من الحج فينال بنيته بإذن الله تعالى أجر من أدى العمل، كما صحت أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من تمنى الخير وقصده ونواه فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر، كما ورد في حق الصحابة رضي الله عنهم الذين أرادوا الخروج إلى غزوة تبوك ولكن لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه، فقال سبحانه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خرج لأصحابه في غزوة تبوك قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر، إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. فمن قصد الخير وأراده وهم به فله بإذن الله سبحانه وتعالى بنيته ثواب العامل لهذا الخير والأجر. فعلى المسلم دائما أن ينوي الخير ويقصده ويحاول فعله، فحتى إذا لم يتيسر له فعله يكتب الله سبحانه وتعالى له الأجر بنيته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا